بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا افتح أولياك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا، وفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن خبر لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن علم لا تدمع ودعوة لا تستجاب لها. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبولاني الوفائي رحمة الله تعالى عليه. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. وهنا يعني به باب صلاة الجمعة، لأنه سيتكلم حول الصلاة. فصلاة الجمعة آكد من صلاة الظهر في يوم الجمعة، ولكن الظهر هو الأصل والجمعة خلف عنه، هي آكد منه ولكنها خلف عنه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. وحديث كثيرة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من ترك الجمعة، فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع متتاليات بلا عذر طبع الله على قلبه. يا رب عفوك ورضاك. فهنا يعني فرض عين، أصبحت صلاة الجمعة فرض عين، فرض عين مو كفاية، يعني مو إذا قام به البعض سقط على الباقين، يعني مو إذا صلوا أهل الجامع سقطت عن الناس. فرض عين على كل واحد، على كل واحد لازم يصلي الجمعة. حنجي نفصل تفاصيل، مثلا بالنسبة للنساء، بالنسبة للأطفال، بالنسبة للعبيد، هذا المريض، هذا اللي راح نفصل أنه يعني على من تجب الجمعة. ولكن احفظ أنه الجمعة شبيها فرض عين، يعني مو كفاية، مو مثل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة من آكد السنن، من آكد السنن، يعني سنة مؤكدة في أعلى درجات السنية. ولكن إن ما صليت جماعة تجزئ الصلاة، تجزئ، فاتك أجر الجماعة وفاتك الخير كله، ولا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد وكذا كذا. ولكن صلاة الجمعة لا، صلاة الجمعة غصبا عليك تصليها، فرض عين. شنو يعني؟ يعني غصبا على كل واحد، غصبا عليه صليها. ثلاث جمع عافن بلي عذر، الله يطبع على قلبه بالنفاق. يا ساتر يا رب، شغلة خطرة جدا. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. قال: صلاة الجمعة فرض عين. جرجة واخط اكتب لا كفاية، مو شرط، مو فرض كفاية، على من اجتمع فيه. قال: سبعة شرائط. هنا العدد يخالف المعدود، لأن شرائط جمع شريطة، سبع يعني. نعم. وهنا هذه يعني الشرائط التي سيذكرها هي شرائط خاصة بالجمعة، يعني هو من ضمنهن، من ضمن الشرائط مثلا الإسلام، البلوغ، العقل، هو ما راح يذكرهن. فهذه يعني اللي حيذكرهن الشرائط هي شرائط اكتب عليها، الشرائط الخاصة بالجمعة. يعني هو الإسلام انها ذاكرة؟ لا. البلوغ ذاكرة؟ لا. بعد العقل ذاكرة؟ لا. فهذه يعني شلون أمور بديهية، شرائط الصلاة زيادة عليها شرائط الجمعة هذه. نعم. قال: أولا الذكورة، خرجت النساء، النساء ما واجب عليهم الجمعة، زين إذا صلنا الجمعة تجزئ عن الظهر. أي واحد ما وجبت عليه الجمعة وجاء صلاها أجزأت عن الظهر، هذا احفظها وياي. نعم. قال: الذكورة. ثانيا الحرية، العبد لا تجب عليه الجمعة، لأن العبد دائما مشغول بالخدمة ومشغول بالأعمال، فخفف الله تعالى عنه، حاليا ماكو عبيد، ولكن الحكم هذا نفهمه. ثالثا الإقامة بمصر، أن يكون مقيما مو مسافرا، وبمصر. المصر ما فيه مسجد لا يسع كل الموجودين ومن تجب عليهم الجمعة، هذا نسميه مصر، يعني حاليا عرفنا الناحية المصري اللي بيه مفتي وبيه قاضي يعني بيه سلطان نفوذ الدولة. القرى سابقا القرية تسمى قرية شوكت إذا كان مثلا بيتين ثلاثة مطرفات، بيتين ثلاثة، خمسة بالزايد، سبعة بالزايد، وهذا أسميه قرية. حاليا احنا قرية نسميه مصطلح قرية، ولكن هو بالحقيقة مدينة بمركز شرطة وبمستوصف وبمدري شنو وياي. فهذا حاليا يعتبر مصر، ما يعتبر قرية. فالمصر شنو معناه؟ يعني قرية يصير أصلي بيها جمعة، يصير حاليا مصطلحنا مصطلح القرية حاليا مو اسمها قرية بس سكان بيها شقد؟ تمام، ربما أكثر من من من بعض المدن، واقص على ذلك. نعم، فالإقامة بمصر عرفا أو فيما هو داخل في حد الإقامة بها، يعني شنو؟ يعني البنيان المحيط بالمصر في الأصحي. ليش؟ لأن التابعة تابع كما ذكرناه سابقا. نعم، بالنسبة للعبدية هنا يعني ينقاس عليه العامل اللي يشتغل؟ لا لا لا لا، ما ينقاس العبدية، ما ينقاس على العامل أبدا. العبد مو العامل، العامل إذا كان عامل مثلا يشتغل بجرته، يشتغل عماله، يشتغل ما أدري شنو، ووقت الجمعة يقول لك والله أنا مشغول، أنا يا صاحب عمل أثمت خلاص مشكلتك هاي. واجب فرض عين، من فرض عين معناها حرم البيع والشراء والممنوع، ممنوع خلاص من وذن السد محلك وتروح للصلاة قفل. شو النقطة؟ ما الصدر. وحاليا المساجد كلها قريبة، يعني حاليا أسى أي أبو محل بينه وبين المسجد يعني ما يطلع 100 كيلو 100 متر عفوا، مو كيلو بالزايد، تمام لولا وقت الصلاة يسد محله ويروح يصلي الجمعة ويرجع، مو عذر أبدا، مو عذر. واضح المسألة؟ فحاليا عامل يقولك والله أنا أشتغل كذا أنا على رجل، خلاص وقت الجمعة ممنوع تشتغل، ممنوع من وذن خلاص، وذروا البيع، وذروا البيع خلاص انتهت. واضح إن شاء الله؟ نعم. فما ينقاس عليه العبد واحد، العبد يعني مو حر، هذا مو هذا مو عبد، هذا حر، هذا ليش يشتغل بالأجرة، هذا أجير. واضح؟ نعم. قال والصحة، طبعا بالنسبة للمصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لا جمعة إلا في مصر جامع، إيه فهذا من هذا النص أنه لابد من المصر في الجمعة. قال والصحة، من شروط الجمعة الصحة، فيعني من تعذر أو تعسر كما مر عندنا، تعذر أو تعسر سقطت عنه الجمعة. واضح؟ يعني ما يقدر يروح للجمعة، أو يروح بس بصعوبة مشقة، هذا أيضا تسقط عنه الجمعة. واضح؟ على المرض يعني إذا تعسر أو تعذر، كذلك مرافق المريض، مرافق المريض أيضا تسقط عنه الجمعة تبعا، التابع تابع مرافق المريض، هو صحيح ولكن مرافق المريض وش يساويه؟ ويحتاجه باللحظة، جيب كانونة، جيب مدري شنو، جيب أبرة، جيب كذا، ومرافق له وعنده مستشفى، عنده عملية، هذا أيضا سقطت عنه مرافقة للمريض. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال والصحة، والأمن من ظالم، يعني إذا راح للجمعة ربما ينقتل، ربما ينسجن، ربما يضربوه، يتعدون عليه مثل ما صار بأيام القاعدة والميليشيات والكذا، تمام لولا وقص على هذا، إذن تترك الجمعة هذا عذر. قال والأمن من ظالم. قال وسلامة العينين، لأن الأعمى لما يروح للجامع كذا ربما يتعثر، ربما أمر يعني، فسلامة العينين أيضا هنا إذا كان أعمى كان عينه ما يقدر يروح، هذا أيضا سقطت عنه الجمعة. طبعا هنا سلامة العينين، سلامة الرجلين لم يقل قطع، سلامة الرجلين، واحد مثلا مكسور رجله، مفطورة، أمر معين كذا، أيضا هذه سلامة العينين وسلامة الرجلين. طبعا هنا تدخل عندنا مسألة، في هذه المسألة أيضا نقول هذا قادر بقدرة الغير، قادر بقدرة بنفسه أو بالغير، بقدرته هو بنفسه عاجز، هو بنفسه المريض الأعمى يقدر يروح للجامع وحده؟ بس إذا أحد يقوده يقدر يروح، إذن هذا قادر بنفسه أو بقدرة الغير. القادر بقدرة الغير هذه مرة عندنا سابقا ونعيدها، القادر بقدرة الغير عند سيدنا أبو حنيفة يعتبر عاجز، عند الإمام الأعظم يعتبر إيش؟ عاجز يبقى على العجز ماله. عند الصاحبين يعتبر قادر. احفظوا هكذا، القادر بقدرة الغير، عند الإمام عاجز، عند الصاحبين قادر، إلا في الحج. بالحج القادر بقدرة الغير عاجز، كلهم يأخذون بقول سيدنا أبو حنيفة. يعني واحد يقدر يروح الحج أعمى، يقدر يروح الحج بس إلا معين، إلا واحد يقوده، شو يعتبر؟ يعتبر عاجز على الحج. ليش بالحج؟ قال لأن بالحج بنفقة، هسه الجامع الجمعة كلها تروح للجمعة، مجرد واحد قاعد وياه وصله وياه، ولكن بالحج لازم المرافقة، لازم نطيل نفقة ونطيل كذا، فش حيصير عندي؟ فأصبح بالحج فقط أنه يأخذون بالله إن شاء الله بالتوسع، ولكن للمناسبة ذكرناه هنا. فهنا هذا سلامة العينين سلامة الرجلين، اكتب عليه يعني هذا قادر بقدرة الغير، يعني هو عاجز بذاته ولكن قادر بإيش؟ حتى وإن كان قادرا بقدرة الغير لا تجب عليه الجمعة، حتى ولو كان قادرا بقدرة الغير، واضح إن شاء الله، يعتبر عاجز عند الإمام. نعم. نأتي إلى شرائط الصحة، شرائط صحة الجمعة. قال يشترط لصحتها ستة أشياء، طبعا هنا يعني صحة الأداء، اكتب عليها صحة الأداء. أولا يعني شوف الأولى صحة الوجوب، شرائط الوجوب. الثانية يعني الجمعة بها وجوب وبها أداء، لابد أن يكون في مصر ويكون أداؤها في مصر، وياي هذه صحة أداء الجمعة. شلون تؤدى الجمعة؟ هسه نجي على التفسير على كيفنا. أولا لابد أن تكون في المصري أو فنائه، في المصري أو فنائه، لابد تكون وين؟ بالمصر. يصير بالأماكن النائية، بالشول، بالصحاري، ماكو مصر، ماكو مصر جامع، ماكو، واضح؟ نعم. ثانيا لابد أن يقيمها السلطان أو نائبه، قال أو والسلطان ونائبه، لابد أن تكون تحت السلطان، يعني بغياب السلطان تسقط الجمعة، من صار السقوط إلى أن يعني ماكو جمعة. عند الحنفية ماكو جمعة ما عدا صلاة الجمعة، لأن السلطان ماكو سلطان، أو نائبه. طبعا السلطان هنا حتى يعني الدوائر، مثلا الأوقاف، أوقاف السلطان، وهي المؤسسات، مؤسسات السلطان. نائبه يعني إمام خطيب، يكون هو نائب السلطان، واضح إن شاء الله، يعني هو الذي خوله السلطان أن يكون إماما. عندك مثلا بلاد الكفر اللي يعني عندنا اثنين، عندنا لو بلاد كانت مسلمة واحتلوها الكفار، لو هي أصلا بلاد كفر، يعني كانت بلاد كانت مسلمة واحتلوها الكفار، يسقط السلطان؟ لا يسقط هنا، يعني هم من يمهم لازم يختارون مؤسسة تقيم يعني تشرف على إقامة الجمعة وتقام الجمعة، لا ترك الشرائع الشعائر، شعائر لا ترك. بلاد الكفر واحد راح أو مجموعة مثلا وسكنوا بأستراليا، سكنوا بأمريكا، بلاد كفر ومسلمين كثيرين، يصلون جمعة ولا ما يصلون؟ بيناتهم يسوون مجموعة يسموها جمعية، يسموها مدري شلون كذا، تعنى بمسألة الشسمة الجمعة، ثم تقام أنه تكون نائبة للسلطان، واضح إن شاء الله كاستطراد. نعم. قال ثالثا ووقت الظهري، يصير صلاة الجمعة قبل صلاة الظهر ممنوع، حتى الخطبة، حتى الخطبة لازم الخطبة والصلاة داخل الوقت، الخطبة احفظها، الخطبة اكتب الخطبة والصلاة لازم داخل وقت الظهر، يعني ما يصير قبل أذان الظهر بدي عشان أصلي بالخطبة وعلى كيف لما يوذن عودي أنا أصلي، إلا عند الحنابلة، هذا يجوز عند الحنابلة فقط، أنه يجوز الخطبة أن تكون قبل الصلاة ولكن يبقى جزء من الخطبة والصلاة داخل الظهر، هذا عند الحنابلة فقط، عندنا لا، عند الباقي المذاهب لا، واضح إن شاء الله. نعم. قال وقت الظهر فلا تصح قبله، يعني لا الخطبة ولا الصلاة، اكتب لا الخطبة ولا الصلاة، وتبطل بخروجه، يعني إذا بقى يخطب يخطب يخطب بهم وإلى صلاة العصر، تمام، وأذن العصر أو بالصلاة هو أذن العصر صلاة الجمعة كمل الخطبة وإذا يصلي بالركعة الثانية وطب العصر من طب من خرج وقت الظهر بطلة الجمعة ويصلوها ظهر يقضوها ظهرها مو يصلوها يقضوها يصلوها قضاء لوفاة الظهر واضح إذا تكون شوكت بوقت الظهور من بدايتها إلى نهايتها نعم قال والخطبة إذن لابد من خطبة لابد من خطبة قال والخطبة إذن لابد أن تكون بها خطبة يصعد الخطيب ويخطب بالناس أولا قال يعني اكتبها عليها اكتب شروط الخطبة هذه لها بين قوسين حيخليهن قال شروط الخطبة أولا قبلها لازم الخطبة شو وقت تكون قبل الصلاة بخلاف صلاة العيد صلاة العيد الخطبة شو وقت تكون بعد الصلاة ثانيا بقصدها ها شنو بقصدها شوف عند الإمام الأعظم تصح خطبة الجمعة بالتسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير يعني لو بس تصعد المنبر تقول الحمد لله خلص صحت الخطبة صحت مدى نتكلم عن الكراهة مكروهة ولكن صحت أخذا بالأثر الذي ورد عن سيدنا عثمان رضي الله عنه قال صعد المنبر فأرتج عليه قال فحمد الله وأقام الصلاة نزل وقام الصلاة وياي فتصح بأدنى شيء يطلق عليه خطبة بعد من عند الإمام ولكن مع الكراهة طبعا ليش قال لأن الله تعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله فكل ما كان ذكرا لله تصح به الجمعة قال سبحان الله صحت الجمعة الحمد لله صحت الجمعة صحتها عند الصاحبان عند عفوا الصاحبين قال لا لابد أن يكون ذكرا طويلا يا طويل لازم ذكر طويل ما بس الحمد لله لا لازم ذكر طويل قلهم شقد يعني قلهم بمقدار التشهد تصح الجمعة هذا عند من عند الصاحبين عند الإمام بمقدار الحمد لله فسفتمنا هذه فلا شي يقول قال أولا قبلها ثانيا قال بقصدها شنو بقصدها يعني صعد الخطيب على المنبر وياي حتى تفهمها صار خطيب على المنبر عطس ورا العطاس قال الحمد لله قال الحمد لله ايش قصد الخطبة لو دي احمد الله بالعطسة وقال قبل الصلاة ما صحت الخطبة لانه الحمد لله اللي قالها ما قاصد بها الخطبة قاصد بها شنو وصلت فهنا قال الا بقصدها هذا بقصدها اللي قصده فهمناها؟ نعم قال في وقتها شو وقتها؟ يعني الظهر قال وحضور أحد لسماعها صحة الخطبة أن يحضرها واحد يسمع ممن تجب عليه الجمعة احفظ ليها مو واحد طفل مو مرة مو عبد حضور أحد يعني شنو يعني وجبت عليه الجمعة لا عند الشافعية 40 عند الحنفية الخطبة بواحد والصلاة بثلاثة على قول الإمام على قول الإمام أبو حنيفة والإمام محمد على قول الإمام أبو يوسف باثنين هسنرجع عليه تفاصيلها واضح إن شاء الله فهنا حضور إيش قد يسمعها واحد يكفي حتى نفهمها الأحكام الشرعية مهمة نعم قال ممن تنعقد بهم الجمعة هذه نفسها الأحد هذه ذكرناها ولو واحدا في الصحيح هذا وين اكتب جوا اكتب في الخطبة حتى لا تشبش عندك هذا الخطبة سماع الخطبة ولو واحد تنعقد به الجمعة خطبت به تصح الخطبة مو الصلاة حنجي على الصلاة صلاة تفصيل لأخ الخطبة تفصيل والصلاة تفصيل آخر يعني مثلا أنت جامع يعني ناس قاعدين يصلون خطبة عبد ومرأة وفات 5 أطفال وأعمى وأعرج وكلها ما واجب عليهم الخطبة، وبس واحد منهم أكو واحد صحيح واجب عليه الخطبة، صحة الخطبة بحضور هذا الواحد. افتهمناها شلون؟ إذن هذا الواحد اللي وجبت عليه الجمعة هذا صحة الخطبة بوجوده. افتهمناها لنا؟ ما صح يصلي الظهر لأنه ما صح أصلا. قلنا شروط الصحة، احنا دا نتكلم شنو الصحة، يعني أقل شيء تصح به. يعني الشافعية عندهم الخطبة لا تصح إلا ب40، يعني إذا 39 واحد قاعدين ممن تجب عليهم الجمعة 39 واحد والخطيب 40 ما صح يصلون ظهر. وياي صلون ظهر هنا عندنا لا، الأمر أوسع، ولو واحد ممن تجب عليه الجمعة ماكو خطبة أصلا، ماكو خطبة، صلاة الظهر فقط، يعني ماكو جمعة، ما تعقد الجمعة. نعم. فهنا يعني حتى من يعني مثلا قرى، مرات قرى يعني قليلين مصلين بها 20-25 واحد كذا، تصح على قول الحنفية، على قول الشافعية ما صح. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال والإذن العام، هذا شو الإذن العام؟ يعني الجامع بابا مفتوحة، ياهو اليديد يطب يعني ياهو اليديد يجي يصلي يقدر يطب يصلي، يعني يصير يصلون صلاة الجمعة بالسجن؟ لا. ليش؟ كلهم أصحاء وكلهم بالغين وكلهم كذا، ولكن من يصلون جمعة أقدر أطب أصلي وياهم؟ أكو إذن عام؟ ماكو إذن عام اكتب قدامه، يعني لا تجوز في السجن. فهمنا شلون؟ الإذن العام شنو يعني؟ يعني يريد يطب يصلي يقدر يطب يصلي. شلون مساجدنا؟ الباب مفتوح مشرعة. تريد تصل أما يصلون جمعة وباب مسدود ما حد يطب ويصلي وياهم؟ حمين بيصير. يعني فهمنا شلون؟ نعم. باطلة. الأحكام واحد يفهمها. صلوا ظهر. نعم. والإذن العام. شوف طبعا مسألة صارت كورونا. يتحايلون ويطبون من الباب الخلفي والمدري شنو. يعني الذي كلفك بالجماعة هو الذي رخص لك بالفرادة. وياي انت صرت معذور، انت صاحب مرض، الله ابتلاك بهالمرض هذا، قل السلام العام المدري شنو، هذا تشريع المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذا يعني هي العبادة مو على التشهي مو على الهوى، هذا لابد واحد يفهمه. العبادة مو على الهوى خلص، يعني شلون تمام له، لا كل يسر بما خلق له. نعم. قال والجماعة، إذن هذا هسه نتكلم عن من؟ عن الصلاة. انتبهوا هنا اللي مرت الخطبة ولو واحد، هسه الجماعة اكتب عليها، هذا عن الصلاة. قال وهم 3 رجال، إذن أقل الجمعة، أقل صلاة صلاة صلاة اكتب، أقل صلاة الجمعة تقوم بجد بثلاثة دون الإمام، اكتب هذا قول الطرفان، قول الطرفين لأنه مضاف إليه، هذا قول الطرفين. من الطرفان؟ من هم؟ سيدنا أبو حنيفة وسيدنا محمد، أسميهم الطرفين الصاحبين، يعني أبو يوسف ومحمد، قول الطرفين يعني منه سيدنا أبو حنيفة أو سيدنا محمد. نعم. هذا الطرفين على قول سيدنا أبو يوسف تصح باثنين دول الإمام، على قول الطرفين جد 3، على قول أبو يوسف 2. نعم. قال والجماعة، طبعا هنا حتى إذا ما وجبت عليهم الجمعة، ليش قلت لك أنه إحنا حاضرين جمعة ومريض وعبد ومرأة وطفل أو مرافق مريض وكلهم ما واجب عليهم جمعة، بس واحد منهم واجب عليه الجمعة، صحة صلاة الجمعة. زين قلت للخطبة صحة الصلاة شلون؟ الصلاة حتى ذا معذورين، العدد الصلاة يشترط به بس العدد، ما لي دخل بوجبت عليه الجمعة لو ما وجبت وياي لو لا. قال والجماعة هم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا عبيدا أو مسافرين أو مرضى، حتى ذا عبيد مسافر مرضى ما يضر. قال والشرط، شوف انتبه لي على هاي، هاي شوية مهمة، والشرط بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد، فإن نفروا بعد سجوده تمها وحده جمعته، ونفر قبل سجوده بطلت. شوف ذا يصلي إمام بالعالم، وصلاة الجمعة مثلا حضر بس واحد اللي تقام به الجمعة اللي وجبت عليه الجمعة، بس المؤتمر إذا بس واحد قاعد ذا يسمع الخطبة، واحد وجبت عليه الجمعة بس واحد، تصح الخطبة. أثناء الخطبة جاء مسافر وجاء عبيد وجاء وجهال وجاء مريض وقعدوا صلبهم ذيك الصلبة كذا، أكو منهم أثناء الخطبة طلعوا وصل للصلاة، بالصلاة بقوا ثلاثة وياه، بقوا قد ثلاثة وياه، الصحة الجمعة نعم يصلي بيهم. إذا صلوا وياه بدأوا وياهم بالصلاة يا ما ثلاثة تمام صلاة الجمعة صحيحة. إذا أثناء الصلاة طول واحد منهم انهزم أو اثنين انهزموا أي عفوا راحوا، إذا انهزموا أي والله حتى نفهم، إذا انهزموا قبل السجود قبل ما يسجد للركعة الأولى بطلت الجمعة عيدها ظهر، وإذا انهزموا ورا السجود صحة الجمعة خلي يكملها حتى ذا يبقى واحدة، كل من هزمه وعافه يكملها جمعة. فهمنا شنو؟ نقرأ النوم. قال والشرط بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد، فإن نفروا يعني شنو انهزموا بعد سجوده أتمها وحده جمعة، وإن نفروا قبل سجوده بطلت. استمنا ساشون واضح ان شاء الله. نعم. قال ولا تصح بامرأة او صبي ورجلين، هذا على قول من؟ لا لا لا، الطرف قول الطرفين، هذا قول سيدنا ابو حنيف وسيدنا محمد، ده يقول لك رجلين تصح بهم الجمعة وياهم مرة او ياهم عبد، ما صاروا ثلاثة على قول أبو يوسف، الصح لو ما صح هاي الصح للرجل موجودين على قول الإمام، ما صح قال الإمام والإمام محمد، فهمنا شلون؟ نعم. ولا تصح بامرأة أو صبي ورجلين. قال وجاز للعبد والمريض أن يؤم فيها، طبعا المريض اكتب جوه يركع ويسجد بالشرط هذا، واحد مريض واجب عليه الجمعة ما واجب عليه الجمعة، تمام؟ اجل الجامع وقدموه خطيب، هو خطب بهم وهو صلى بهم، او حتى ذا بس صلى، احنا ما يشترط عندنا الخطيب يكون نفس الامام، قدموه صلى بهم امام، هو مريض الصح صلاته، هو اصلا ما وجبت عليه الجمعة صح الصلاة حتى ذا امام، الصح به الجمعة. افتهمنا شلون؟ ولكن بشرط شنو؟ يركع ويسجد حتى يئمهم، وإن كان جالسا وإن كان جالسا ولكن يركع ويسجد يصح اقتداء قائم بجالس، ولكن بشرط شنو؟ ليش قلت لك كتبها؟ فهمنا شلون؟ بشرط إيش؟ يركع، وإذا ما يركع ويسجد ما صح أصلا، ما صح إمامته. نعم. حيتكلم على المصر، حيفصل شوية بمسألة المصر. قال والمصر كل موضع له مفتن وأمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، يعني سلطان الدولة عليه، نفوذ السلطان موجود. يعني اكتب بالله أكو تعريف آخر يعني ذكرناه احنا بالبداية، يقول ما لا يسع أكبر مساجده من تجب عليهم الجمعة. أكو تعريف مرات يذكروا العلماء هذا شوية يعني أسهل، ما لا يسع أكبر مساجده من تجب عليهم الجمعة. العلماء طبعا هذا حتى التعريف يعني يقول لك يعني ليش الإمام شلون بلا تفصل هذه؟ قال لك لأنه ربما واحد مسوي مسجد هالقدوتي كيف بس اثنين الإمام اثنين وياه هذا وبس هالمسجد موجود. قال لك إذا التعريف يعني مو جامع مانع, ولكن احنا بالمصطلح العام هذا يفيدنا ما لا يسع وأكبر مساجده من تجب عليه الجمعة. احنا ما نريد شوية نتوسع, ها مسائل إذا دققنا بها أكثر هو يطلع لنا مسائل, بس ناخذ الأوليات الأساس وبعدين إن شاء الله بالسنوات المقبلة إن شاء الله نتوسع أكثر. نعم. قال وبلغت أبنيته أبنية منى في ظاهر الرواية, هذا يعني على قديم المهسة, هسه منى وين؟ العزيزية والششة والرب أمعنا لا منى سابقا لأن كانت قرية بها كم بيت, منى يقول هي قرية ما يصح بها صلاة الجمعة إلا بالحج, بالحج تتمصر تصير مصر إلا بالحج تصير مصر, هذا يعني العلماء يذكروها. نعم. قال وإذا كان طبعا أنت يعني المصر بين قوسين عندنا حاليا الناحية, عندنا الناحية تقريبا يعني والناحية عندك ناحية خلاص. قال وجازت عفوا وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد, يعني العبرة نفسها نفوذ السلطاني في مصر, اكتب على قدام نفوذ السلطاني في مصر أنه أمر نافذ في هذا المصر خلاص. قال وجازت الجمعة بمنى في الموسم, بالموسم يكتب جواب الحج, اللهم ارزقنا الحج يا أرحم الراحمين, للخليفة أو أمير الحجاز, لأن كما ذكرنا في الحج منى تتمصر, كتبوا بالله منى في الحج تتمصر صير مصر مصر. نعم. سيأتي إلى تفصيل الخطبة, احنا أخذنا الخطبة وشروطها وأخذنا الصلاة وشروطها بالبداية, أخذنا الجمعة, حاليا رح نجي إلى الخطبة. قال الخطبة وصح الاقتصار في الخطبة على نحو تسبيحة أو تحميدة مع الكراهة, الصحة صحت مع الكراهة ليش؟ قال لأنها خلاف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم, خلاف حال الخلفاء الراشدين, خلاف المتوارث واضح, ولكن كصحة صحت على قول الإمام صحت, وعلى قول الصاحبين لا إلا بذكر كثير اللي هو بمقدار أشقد مقدار تشهد. نعم. لأن الله تعالى قال فاسعوا إلى ذكر, قال إذا نذر الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر, فكل ما يطلق عليه ذكر صحت به الجمعة, هذا يعني على الصحة نتكلم على الصحة واضح إن شاء الله. هسه حيجي عنا سنن الخطبة, فكل شيء فوق التسبيح أو التحميد هو سنن بالخطبة. الخطبة شرطة شنو؟ أن تذكر الله ولو سبحان الله ولكن بقصدها وياي, يعني مو مثلا تعال منبر صعدت واحد ضاج يقول استغفر الله العظيم الصير أنت ما قاصد الاستغفار, استش قاصد واضح. نعم. وسنن الخطبة, وسنن الخطبة 18 شيئا. أولا الطهارة, الطهارة للخطيب سنة لو فرض لا سنة, خطيب ده يخطب فسد وضوءه يعوف الخطبة وينزل, الطهارة سنة, الطهارة للخطيب سنة. بالصلاة لا, بالصلاة شرط, بالصلاة طهارة شرط يعني فرض, أما بالخطبة الخطبة احنا نقول بمقدار بتعدل ركعتين, هي محقيقة مو ركعتين, احنا نقول خطبتين تعادل ركعتين, ولكن هي ليست كشروط الصلاة. الصلاة يصير تتحرك بها ما يصير, الخطبة تقدر تتحرك بها تقدر, يعني انت متربع خرج لك خدرت تقدر تقعد قاعدة الصلاة تمام, تقدر حكة وجهك تقدر تحك نفسك ما يعني ماكو اشكال واضح, بل حتى استقبال القبلة قيل من السنن وقيل من الواجبات, واحد ما يقدر ما استقبل القبلة, واحد ما يقدر قاعد على السكبلي بس هو يقدر يصلي السجود وركوع, فهمنا شلون؟ فبالخطبة هي يعني على هذا نقولها كقول بس مو حقيقة هي ليست صلاة. الصلاة وين؟ الصلاة الركعتين. واضح؟ نعم. قال سنن الخطبة 18 شيئا. أولا الطهارة. إذن الطهارة للخطبة سنة، فليس من الحكمة أو ليس من المناسب أن يأمر الناس يقول لهم أقم الصلاة وهو يروح يتوضي، وياي ناس يروح الصلاة وهو يروح يتوضى. يعني ما، ولكن متى ما فسد وضوءه بالخطبة نقول لا الطهارة شبيهة سنة. وياي يعني نقول الطهارة سنة مو معناها يتركها. يعني الخطيب يصعد ما متوضى يقول لك يلا منك كمل الخطبة عودة توضى، شو الحكي هذا؟ يصير ما يرحم الحكي هذا. ولكن هذا من ندخل الحكم حتى الخطيب إذا على المنبر وفسد وضوءه شو يسوي هالحالة؟ سنة يعني لا تؤثر على صحة الخطبة. افتهمنا شلون؟ هذا اللي نقصده. كذلك مثلا بالسعي أقول الطهارة للسعي سنة، شنو معناها؟ يعني ما تتوضى لا، بس إذا فسد وضوءك بالسعي كمل السعي طبيعي. الأولى روح توضى إذا قدرت تتوضى. حاليا إذا طلعت من السعي طبق النوب، صح ولا لا؟ حالي بهلا نسدها. فهمنا شوف الحكم شلون يفيدنا، يعني ما وقت الابتلاء. هذه كلها الأحكام يعني اكتب عليها بالله، اكتب بلخص الخطبة قبلها ويصح الاختصار، تشوف الفوق اكتب عليها، اكتب هذا علاج لحالات طارئة، علاج لحالات طارئة. مو يجي واحد يصعد الخطبة يقول الحمد لله أقم الصلاة، يقول ده تسوي تعرف ده تسوي، والله أنا حنفي، يرحم الحكي هذا؟ ما يصير. هذا علاج لحالات طارئة. يعني بأيام مثلا أيام يعني هاي ساتر تفجيرات ويا أيام الكذا وأيام المو واعتقالات وأمور كثيرة، وإذا المصلين يخاف عليهم إذا خطب بيهم خطبتين حتى ذا يعني انتهون. صعد الخطبة قال أيها الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، يا أيها الناس اتقوا الله، ادعوا الله أنتم مقلوب الجاه. قام الخطبة الثانية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم آمين، وأخذ أخذ الصلاة. يجوز ترك بعض السنن وإن كان مع الكراهة، ولكن صحت خطبة بمقدار تشهد أخذ بكل الأقوال وقام الصلاة وصلى بهم الفلق والناس. وضع طارئ علاج لحالات طارئة، مو تجي تأخذها وياي لو لا فهمناها. نعم. قال هنا الطهارة. ثانيا ستر العورة. يعني يصير واحد يصعد كاشف العورة؟ لا، هذا أيضا علاج لحالات طارئة. أنت مثلا صعدت للمنبر وأنت تصعد مثلا، يعني مرات يقول بالمثال يتضح المقال، أنت تصعد والجبة مالك والدجاج تشلبن بالبسمار وشقن الجبة ومثلا طلع فخذك طلع وماكو خطيب غيرك وماكو ثوب، صحة الخطبة؟ صحت. وصلت؟ إذن أيضا علاج لحالات طارئ. بس بالصلاة يصير صلي بيهم؟ لا، الصلاة شبيها ستر العورة شرط، بالخطبة سنة. استفتهناها شلون؟ نعم. قال ثالثا والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة. لازم شو يسوي قبل ما يقعد، قبل ما يقوم للخطبة خليه يتكمل، خليه طبلة يقعد عليها، هذه من السنن كما فعل صلى الله عليه وسلم، يقعد على جسمه وثم بعدين يقوم. والأذان الثاني وين يكون؟ يكون بين يديه، يعني بين يده قام الأذان الثاني. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال والأذان بين يديه كالإقامة، كالإقامة يعني أيضا يعني مثنى. وأكو مسألة الأخرى إشارة هنا إلى أنه الأذان الثاني دائما المؤذن، إحنا بالمؤذن بالمساجد بالجمعة نقول له الأذان الثاني استأجل به، لا تطول، الأول على كيفك، الثاني لا استأجل، أنت بين يدين الخطيب مباشرة، هذا إعلان ببدر الخطبة. فبتبدأ الأذان الثاني وهذه سنة. سنة من سنها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بإجماع الصحابة. فمنكرها مبتدع. خوش منكرها منكر الأذانين مبتدع، لأنه أنكر سنة الإجماع. نعم. فهنا المؤذن شو نقول له؟ نقول له استأذن يعني بالأذان، مو على كيفك، لا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا يعني لت على كيفك، أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا طولها شو وقت حيخطب؟ صح لو لا؟ فالأذان الثاني شو يكون؟ قل كالإقامة أيضا بي، يعني إشارة إلى سرعة الأذان، يعني مو كالإقامة قيمة سريعة كلش، ولكن أيضا مثنى حال الأذان. قال ثم قيامه، يعني بعد أن كان قاعد أذن الأذان الثاني يقوم الخطيب، احنا كله يعني متوارث ونعرفه ولكن الراجعة. ثم قيامه، طبعا القيام سنة، القيام يعني قيام الخطيب بالخطبة سنة. يعني لو كان مثلا عاجزا ما يقدر يقوم، رجله ما تعينه، خطيب كبير بالعمر مريض وما رجله ما تعينه وخطب وهو قاعد، يصير فهمنا شلون؟ خطب هو قاعد جالس، يصير تصح. إذا كان بغير عذر مكروه، يعني ترك السنة مكروه. إذا بغير أكثر قدامها، إذا جلس بغير عذر فمكروه، وإن كان بعذر فجائز. واضح السؤال هنا؟ قال والسيف بيساره متكئا عليه، توقف على المنبر، السيف وين يكون؟ على اليسرى ومتكئ عليه، مرتدي السيف هكذا بيدك اليسرى لازمه، وثم ترقه. قال اذا كان، او ايش الجمله؟ قال في كل بلده فتحت عنوه، يعني فتحت بالسيف، العراق، الشام، ما اعرف ايش، اذهب بلاد بيش فتحت بالسيف، فيسن لنا رفع السيف بالخطبه. يعني معناها هذا البلاد فتح بالسيف، فاذا رجعتوا على سوارفكم الاتج ترى هيانا سيف بعد بيدنا. وش اي نعم، انتبهوا هذا البلاد، فما شلون دير بالكم. نعم، بعد بيد المسلمين. نعم. قال وبدونه في بلده فتحت صلحا، يعني بدون السيف بلده فتحت بالصلح، مثلا مصر ما فتحت بالسلاح، فتحت بالصلح، واضح؟ مثلا أندلسيا ماليزيا كذا فتحت على أيد التجار من الصوفية وكذا، فتحت هذه البلاد وصار مسلم، فما يحمل به السيف. السيف وين؟ في البلاد اللي يعمر ربعنا. فاحنا لذلك إلى اليوم شو نسوي بالش اسمه بالخطبة؟ نشيل سيف. هذا سيف مين؟ هذا فقه، واضح إن شاء الله. نعم، يعني مو هيك، مو تجملا واحد يشيل السيف ويا بالخطبه، مو تجملا، لا هذا هذا هذا فقه، هذا الفهم، هاي امور فقهيه. نعم، اشوف هسه السيف حضر الشيخ خاله هنا بالمحراب، تمام لولا هذا. نعم، من سنن الخطبه. قال واستقبال القوم بوجهه، من يخطب شو يكون وجهه؟ يعني ظهره للقبله ووجهه متوجه على الناس. وبداءته بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، الحمد لله حمدا كثيرا، مثلا الحمد لله حمدتك كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الكثير بالزيادة لمن شكر، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه، لك الحمد يا ربي حتى ترضى، يعني يثني على الله سبحانه وتعالى بهذا الحمد. نعم. قال والشهادتان، أي لابد أيضا من السنن أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والعظة، وهذا هو المقصود. المقصود من الخطبة شنو؟ أن تكون بها أيضا. والتذكير وقراءة آية من القرآن قراءة زيادة. لذلك سبحان الله بعض الخطباء لاحظ أكو في السنة جميلة شو يسوي؟ أول ما يكمل الديباجة مقدمة يقول أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله وطاعته. يقول قبلها شو يقول؟ يقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. مو عاد يقول أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته إن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين وصية الله فيه وفيكم أجمعين. يلا يقول عباد الله يبدي يحكي هنا. هذا هاي الآية وهاي الموعظة اللي بيها يقولك حتى أخاف أنا بالخطبة أطلع عن الموضوع، خاف أنسى أذكر آية، خاف أنسى أذكر موعظة، خاف أنسى أذكر الناس بالله. حتى هذه تقوم مقام هذه السنة، فإنها من هذا الباب. ولكن إذا هو لا مرتب أموره، هو راح يذكر آية، راح يذكر عظة، راح يذكر تذكير، ما يحتاج يذكر هذا الله. استفهمنا شوف شون. نعم. قال وقراءة آية من القرآن وخطبتان، يعني الخطبة الأولى والخطبة الثانية، والجلوس بين الخطبتين أيضا، هذا المتوارث من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بمقدار شقد؟ بمقدار ثلاث آيات. هذا الجلوس بمقدار ثلاث آيات. والدي قدس الله سره لما يعني صعدت المنبر، أول ما صعدت المنبر سبحان الله اختبرني كذا اختبار كذا، فبالجلسة بين الخطبتين قال من تقعد أنت خطيب، من تقعد بين الخطبتين خال نار جهنم أمامك، خال نار جهنم أمامك، واستعيذ بالله من نار جهنم سبع مرات على كل باب. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، وقوم اخطب الخطبه الثانيه. حتى الخطيب لا يشوف نفسه، لا يقول انا واني خلي نار جهنم بوجهك وشوف شوف سوالفك، راجع نفسك وتخلي نار جهنم. هاي والدي اوصاني بهاي الوصيه وإلى يومنا هذا أنا مطبخها بالخطبة بين الخطبتين. شو أسوي؟ ما أقول لهم ادعوا الله وأنتم مقنوا بالإجابة، أنا أقعد أستعيذ بالله من نار جهنم يلا قوم. نعم واضح إن شاء الله. نعم وهنا الجلوس بين الخطبتين. قال وإعادة الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وين؟ بالخطبة الثانية، يعني في ابتداء الخطبة الثانية، والدعاء فيها للمؤمنين والمؤمنات بالاستغفار لهم. أيضا بعد نكمل الحمد والثناء، والدي قدس الله سره كان من عادته بالخطبة الثانية يكمل الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر حديث متعلق بالخطبة الأولى. هذا من عادة الوالد، يذكر حديث، يعني يقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد القائل، يذكر حديث متعلق بالخطبة الأولى، يربط بين الخطبة الأولى والثانية بها بعد الثناء، ثم يبدي بالدعاء. نعم. والدعاء فيها للمؤمنين والمؤمنات بالاستغفار لهم، وأن يسمع القوم الخطبة. سنة لازم الناس يسمعون الخطبة، إذا قال يعني مثلا ماكو سماعات الخطيب يرفع صوته يسمع الناس كلهم، إذا مثلا العدد هو يرتب حاليا مثل يرتب الأجهزة كذا أنه الصوت يوصل لكل المصلين. نعم. قال وتخفيف الخطبتين، الخطبتين لازم يسوي من السنن، من سنن الخطبة التخفيف، من سنن الخطبة التخفيف. قال وتخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل. طوال المفصل مين قلنا؟ من الحجرات ايه لوين؟ للبروج، للبروج هاي الطوال. الأوساط من البينة، عفوا من البروج للبينة، ومن القصار من البينة إلى الناس، من طوال المفصل يعني سورة الحجرات. سورة الحجرات ايش قد تطول سورة الحجرات قراءتها؟ تطول سبع دقائق، يعني من السنة أن تكون الخطبة بمقدار سبع دقائق. خش. نعم سنة الخطبة سبع دقائق عشر دقائق عم جزاك الله خير بس شنو طولت علينا خوش عيني هذه سنة الخطبة أن تكون إيش قد قال وتخفيف الخطبتين بقدر سورة من إيش من طوال المفصل واضح عيني عشان نبذ صدام ساعة وكم مساجد ساعة ونص يلا يختم الخطبة أي سبحان الله إلى أن يقول نبهني الله من رقدة الغافلين عاد اللي نايم كذا غافل يقوم جد وضوء أي سبحان الله أي الزمن تغير يعني الأيام تغيرت سبحان الله وسبحان الله شوف مسألة تطويل الخطبة لكن مسألة مهمة الناس سابقا يقعد مجالس علم يقعد مجالس وعظ مجالس إرشاد كذا فما الخطبة ما يحتاج تطويل مجرد تقوم تذكر بالله ثم قيم الصلاة وانتهت حاليا الناس ما يعرف المسجد إلا بالجمعة فمن هذا الباب يقول لك أنه يعني بعض العلماء يسموه الدرس الإجباري يقول غصبا عليهم يجون هاي يستمعون ولكن يعني أيضا ليس عذرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا صلاة أضعفكم صلاة إيش يعني بين قوسين إذا أنت خطيب وشفت المصلين قام واحد راح المغاسل ولا واحد يعني مبين وجوه تبين عليها من صار ملل أو جاهل كان قاعد ثم قاموا يقمزون يلعبون معناها أنت طورت عليهم أنت مهم له لا أي بس على ذلك نعم قال وتخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل طبعا تختلف من خطيب لخطيب أيضا تختلف من خطيب لخطيب أكو واحد يبقى يحكي لك ساعتين ثلاث ساعات ما تمل وأكو واحد السبع دقائق بس تيتها تخلص يعني أيضا سبحان الله إيصال المعلومة يعني براعة إيصال المعلومة براعة يعني جذب الانتباه هذا أيضا سبحان الله يعني من الأمور التي لا بد للخطيب أن يراعيها نعم ويكره التطويل جرجوة خط ويكره التطويل وترك شيء من السنن أيضا يكره يعني اكتب ويكره التطويل ويكره ترك شيء من أي سنة من ذني يكره التركة طهارة ستر عورة قيام السيف باليمنى الكذا هذا كله أيضا نعم تتمة أحكام الجمعة قال ويجب السعي للجمعة السعي شنو يعني مشي التوجه لازم أسعى لازم أتوجه للجمعة وترك البيع يعني كل ما يشغل عن صلاة الجمعة اكتب فوقها أو جوا كل ما يشغل عن صلاة الجمعة تتركه بيع شراء تلفزيون تليفون قهوة شغل عمل أي شيء إيش تسوي له تعوفه وقت صلاة الجمعة زي ليش ربع من قال البيع يعني الشراء جائز وياي الشراء جائز لا زي ليش الله قال البيع قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ليش ذكر البيع شوف انتبهنا البيع وما شابهه يعني شكوا معاملات هي كلها نفس الشيء زي ليش البيع عموما ليش يعني ليش قال البيع نجعل المشتري والبائع المشتري من حي اشتريت انا فلان حاجه ربما تفيدني وربما ما تفيدني وياي ربما تفيدني انتفع بها وربما ما انتفع بها بس اذا ابيع حاجه او انت البائع اللي بعت لي انت بضاعتك مشت وفلوسك جتك الفائده تحققت عندك انا عند الفائده لو تحققت لو لا فذكر الله تعالى البيع يعني لأن هذا فيه تحقيق الفوائد يعني تحقيق المصلحة فأعلى شيء بتحقيق المصلحة هو البيع قال وذروا البيع يعني البيع وما دونه فهمنا شلون نعم قال الله تعالى وذروا البيع قال ويجب السعي للجمعة وترك البيع بالأذان الأول ترجوا خط هذا منه اللي الأذان الأول منه سنة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الأصح يعني في الأذان الأول في الأصح مو بالثاني مو نسعد الخطيب هذا اللي قصده البيع شو وقت عزل المحل بالأول أو الثاني؟ بالأول. من قال صدق الله العظيم؟ أنت قفل المحل وياه، مو بالثاني تنتظر الخطبة، لا. وهكذا. نعم. طبعا هنا ضرب البيع، يعني أكو رجل جاء على أحد المشايخ، شيخ جاء أحد المشايخ قال له شيخ أنا مسيحي، وش قد حاكي لي عن الإسلام وكذا، ما تغير ديني. قال له ولكن الإسلام طاب قلبي هسه، وحبيت أن يعني أنا أصير مسلم، فشلون أسلم شلون كذا؟ قال له كيف قال له شنو اللي رغبك بالإسلام؟ قال له والله يا شيخ أنا اسمي الناس يضحكون عليه، الناس يقلدون عليه. قال له أنا ضايج من اسمي كلش، بس لما عرفت أنه رب العالمين ذكر اسمي بالقرآن يعني قلت والله إلا لا أصير مسلم، الله ذاكر اسمي يعني الناس قلدون علي. وأنا قال له تش اسمك؟ قال له اسمي كوكا. كوكا شنو؟ قال له كوكا عجيب. قال له معكم القرآن كوكا بالشيخ موجود. قال المهم سادس لم يعب علم الشهادة ما أدري شلون، هذا قام يصلي وياهم بالجامع. الشيخ رجع قال أنا جوز متوهم، رجع على القرآن كلمة كلمة، معكم كوكا. ورا ثلاثة أيام أربعة قال له تعال يا بنت عم القرآن ما بي كوكا، أنا متأكد وراجعته ماكو كوكا. قال له الشيخ موجودة بلي. قال له وين عمي خاف مو قرآن؟ قال له قرآن والآية حافظها. قال له إيه تقول لي إياها؟ قال له يقول الله تعالى فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها كلهم راحوا وترى كوكا قائمة، بس كوكا بقى وياك. لا إله إلا الله سبحان الله. سوء يعني سوء فهم كان سبب في إسلامه. ها الشيخ بحق قال له تركوك يا ما تركوك أنا عافوك. قال له المهم الله ذكر كوكا خلاص أنا صرت مسلم. لا إله إلا الله سبحان الله. قادر ربي قادر ربي من الله يهدي جل جلالك يا رب. نعم نرجع للدرس. لا إله إلا الله. نعم. قال وإذا خرج الإمام، أول شيء قال ويستحب السعي للجمعة وترك البيع بالأذان الأول في الأصح. وإذا خرج الإمام يعني إذا خرج للخطبة، إذا متوجه للمنبر فلا صلاة، ممنوع حتى تحية مسجد ما كذا، من شفته توجه ماشي. حتى بالسنة القبلية فصلنا عنها في درس ماض. ولا كلامه يعني مو من يبدأ بالخطبة، يلا مو من يبدأ بالخطبة، من توجه للمنبر بعد انتهت منا منع الكلام، من قال لصاحبه والخطيب يخطب صح يعني اسكت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وياه من قال صح أو مه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فإن من توجه من بدأ الخطبة الثانية أنت لازم شنو يعني، حتى مثلا أنت تجي متأخر، هاي لاحظها كثير، يجي متأخر مثلا هو أجى والمؤذن دي أذن الأذان الثاني ويفوت بالشارع مثلا جاي للجامع سلام عليكم سلام عليكم وهذا يرد السلام، ها على ما بدأ الخطيب، من صعد المنبر فوت لا سلام ولا كلام. خوش عيني هذه واحد ينتبه عليها، مسألة جدا مهمة. لا من صعد باكو سنة بعد، من صعد بعد ماكو سنة. هي هذه أكو أمور سبحان الله ابتلينا بها، يعني أكو أمور ابتلينا بها. هي شنو هاي الأمور؟ سوء فهم. أنا دائما أقول هذا سوء فهم للدين، هذا اللي يصير، هذا سوء فهم. عافوا العلماء كلها الأئمة، وإحنا نجي هسا نطلع من الكتاب والسنة نشوف التشويش اللي صار، وطلعت لنا داعش وطلعت لنا مدري من ايش. مين طلعوا؟ مين طلعوا؟ من ترك العلماء، من ترك الدين، من عفنا ما لا تهنا، وهسا انه طالع لي بالجديد بحجة التنوير وما التنوير. لا اله الا الله. اوفهم عيني، خلنا نبقى مهنا احسننا. واذا خرج الامام فلا صلاة ولا كلام ولا يرد سلاما، انت بالجمعة وبره تصلي برا، وفات واحد من قدامك ذي يروح يجدد وضوء قال لك السلام عليكم تجد له السلام لا مو السلام سنة وخلص تب خطبة وياي ما قرأت سلام ولا يشمت عاطسا واحد عطس ما يشمته حتى يفرغ من صلاته من خلصة الصلاة مال الجمعة وذاكر يقول له عيني يرحمكم الله مال شنو مال عطسة هاي يقول لك ذي يصلون مجموعة فواحد عطس قال الحمد لله لو صفى بالصلاة قال لي يرحمكم الله وبصلاة الجمعة قاعدين واحد عطس قال الحمد لله الله صفى قال لي يرحمكم الله اللي منا قال يا ترى ما يصير تحشو بصلاة الجمعة اللي منا قالوا متوا صلاتكم كلكم باطلة كيف حشيتوا قالوا مو تهمين حشيتوا يا أنا خامس واحد قال ما الحمد لله ما حشيت كلهم بطلة صلاة ما يصير لا تنبيه لا كذا ما دامك بالخطبة قال ولا يشمت عاطسا حتى يفرغ من صلاته وكره لحاضر الخطبة اللي يحضر صلاة الجمعة المكروهات إلى شنو الأكل ولو يسيرا حتى ذا حباية هاي حب شمس خمر حتى هاي ما يصير والشرب حتى ذا كمع ما يصير هاي كلها مكروهات تبطل ما تبطل ولكن مكروهة واضح والعبث هي العبث يعني مس الحصى يطلع تليفونه يقلب بيه يلزم سبحة يطقطق بيها هذا كله عبث واضح أي عبث ممنوع هذا كله مكروه نعم والالتفات يمنى ويسرى ومعروف هذا كله أيضا من المكروه سيدنا الشيخ قدس الله وسره يقول إن عرفت من يجلس جنبك في صلاة الجمعة فلا جمعة لك وقلبك انتبه على هذا وهذا وياي إذا عرفت من قاعد بصفك منا ومنا قلت أنت عبدي إيش عمي تعايف ربك فوين ملتهي ملتفت لا يصل خليك ويا الله خليك ويا الله نعم قال والالتفات يعني يصغي وينتبه ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر لما يصعد الخطيب على المنبر ما يسلم على الناس واضح ليش لأنه سيلجئهم لما نهوا عنه ومنهين عن الكلام ما حيقولهم السلام عليكم مش حيقولوا له وعليكم السلام حيلجئهم لما نهوا عنه وإحنا نهش وقت يبدي بالخطبة لا يبدي من توجه الخطيب واضح يعني حتى قبل الأذان من توجه الخطيب بدأ عندنا منع الكلام منع البيع من البيع بدأ من الأذان الأول فتحنا شلون فهنا إلا على يعني بعض العلماء قال إذا مثلا كان بديرة مثلا هم كلهم شوافع وانت تجي وتخربط الغزل مثلا مالهم مثلا ديرة كاملة وكذا هذا في هذه الحالات يعني يباح لك السلام لأنه أيضا مستند لدليل أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخلفاء الراشدين أنه كانوا يسلمون فلا ضير واضح ولكن المذهب عندنا شنو لا سلام لذلك نصعد الخطبة نصعد المنبر ما نسلم مباشرة نقعد على المنبر معك سلام نعم وكره الخروج من المصر بعد النداء ما لم يصلي من وذن للجمعة بعد ما اقتلع لا تطلع مكروه لازم تصلي الجمعة من وذن الجمعة مذن لذال الأول ممنوع سافر بعد أو ممنوع تطلع ممنوع تطلع للصيد ممنوع تطلع عندك غير لازم تصلي جمعة وجبت عليك واضح من شو وقت من وذن للجمعة عند غير المذاهب عند غيرنا من المذاهب من وذن الفجر يوم الجمعة وانت بالمصر بعد ممنوع تطلع وياي عندنا مثلا واحد بالتسعة الصبح راد يطلع للصيد يوم جمعة بالتسعة الصبح راد يطلع للصيد بالتشول إذا بالتشول هو بمصر مو بمصر ما وجبت عليه جمعة الصبح بالتسعة الصبح بالعشرة راح طلع للصيد للتشول ما واجب عليه جمعة صلى ظهر وخلص عند غيرنا من المذاهب لا هذا العمل محرم من وذن الفجر الجمعة وجب عليه صلاة الجمعة عندنا لا شو وقت يصير الوجوب بالأذان فإذا أذن وطلع يكره له فهمناها شلون هذه؟ نعم. كره الخروج من المصري بعد النداء ما لم يصلي. إذا صلى وطلع وراء هذا بحث آخر، وصلى أدى الركن، أدى اللي عليه. ومن لا جمعة عليه إن أداها، يعني واحد مريض، عبيد، مرة، طفل، إن أداها جاز عن فرض الوقت. يعني صلاها جمعة، يعيد الظهر؟ لا ما يعيد الظهر، خلاص هي الجمعة أدت على الظهر، ولكن إذا ما حضرت الجمعة أنت ما واجب عليك. هذا القصد، فهمنا شلون؟ ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها حرم. إذا واحد ما عنده عذر يتخلف عن الجمعة وصلاها ظهر، حرام حرام حرام. شوف ايش قد خطره. ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها حرم، تقبل منه ولكن حمل اثما. زين. فان سعى اليها، يعني اضرب لك صوره، شوف ما واجب عليه الجمعه، ما واجب عليه الجمعه، قام صلى الظهر، صلىها اربع ركعات، سوى الظهر صحت، ولكن صار عنده حمل اثم، شنو الحرمه؟ انه ترك صلاه الجمعه ورا ما كمل الصلاه، اجى عليه ابوه قال له تسوي هنا، ابوه مريض مثلا ما واجب عليه الجمعه، تسوي هنا ليش ما راح الجمعه؟ قال له شو روح للجمعه، شلون صلي هنا؟ هذا قام الحيله او لبس تكره من عاله وطلع، بس مشى بتوجه للجمعه الظهر بطلت، الظهر بطلت، بس توجه للجمعة لحق بالإمام أو ما لحق بالإمام، احفظها، لحق على الجمعة ولا ما لحق، بطلت الظهر، بس توجه للجمعة ورا ما صلى، صلى أربع ركعات، من توجه للجمعة صار بطلت، بطل الظهر، وصل للمسجد، إذا لحق على الإمام صلى ويا جمعة. زين إذا وصل لقى الإمام خلص جمعة وخلص شو اسمه، شو يسوي؟ يعيد صلاة الظهر، عيد الظهر، يعني شغلة خطرة، فهمناها شلون؟ فإذا بمجرد التوجه للجمعة بطلة الظهر، وصلت هذه؟ فهمناها؟ نعم. قال ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها حرم، فإن سعى إليها والإمام فيها، يعني بعد الإمام بعد أثناء الخطبة، بطل ظهره وإن لم يدركها، حتى ذا ما لحق، ما دام توجه بعد الإمام بالجمعة. نعم. هنا هاي مسألة ذكرناها احنا في دروس ماضية، وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة، ذكرناها في المصر يومها، صلاة الظهر يوم الجمعة بالمصر، معذور ولا مسجون مكروه أن يصلوها جماعة، شو يصلوها؟ ذكرناها في دروس ماضية. نعم. قال ومن أدركها في التشهد، يعني بالتشهد الأخير، هو بس تشهد واحد، هو جمعة ركعتين، بالتشهد يلا جاء لحق على الإمام متأخر، فاتت الجمعة وفاتت الركعة الأولى والركعة الثانية، بالتشهد لحق أو سجود السهوي أتم جمعة، على قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني، لا على قول الإمام محمد يعني كقول السادة الشافعية، لابد أن يدرك ركعة، إذا لحق بالإمام قبل يعني قبل الرفع من الركوع وركع وياه إلى جمعة، ما لحق هيك ما إلى جمعة وياه. أما المعتمد بالمذهب لا، فهذا القول قول الإمام وقول أبو يوسف اللي هو شنو الشيخان نسميهم، لما نقول حتى نحفظ المصطلحات إحنا ويانا ويانا، السلام في خضرة طرفان، من هم؟ سيدنا أبو حنيفة وسيدنا محمد، الشيخان سيدنا أبو حنيفة وسيدنا أبو يوسف، الصاحبان سيدنا أبو يوسف ومحمد، أي فهذا قول الشيخان، قول أو قول الشيخين، قول الشيخين هذا ياهو اللي هو من أدركها في التشهد أو في سجود السهو أتم جمعة، أما على قول إمام محمد لا. زين، ليش قال بالتشهد أو سجود السهو؟ إذا واحد ورا التشهد جاء خلصت الصلاة، هي من دي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، الإمام دي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة بعدها لو خلصت خلصت، فإذا لازم يدرك بالتشهد أو سجود السهو، سجود السهو لأنه حيتبعه لأنه حيصير تشهد وراه. واضح؟ فهمنا شلون؟ نعم. يعني قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، فما فاتكم فما أدركتم فأتموا، وما فاتكم فقضوا. يعني وإحنا بالمذهب المعتمد ما عدنا نوى صلاة ولم يصلها وصلى صلاة ولم ينويها، هذه الألغاز الفقهية. أكل الألغاز الفقهية كتب يعني كثيرة أنه يذكره العلماء، يقول ما الصلاة التي صلاها ولم ينويها ونواها ولم يصلها؟ هذه ما موجودة عندنا بالمذهب، مثل ما عندنا، ما عندنا هاي، لأنه عندنا إذا أدرك بالتشهد خلاص إلى جمعة. هذه مثلا على قول مثلا الشافعية، هو مثلا الإمام ساجد بالجمعة وجاء هو اقتدى به، شنو هو يصلي جمعة، سجد وياه وعبالة بالركعة الأولى، طلع الإمام بيا ركعة بالثانية، عنده هو الجمعة ما تتم إلا أدرك إيش قد أدرك ركعة كاملة، فهو نوى الجمعة وكمل السجود الإمام قعد، قال من قعد يا أبوه أنا أصلا ما علي الجمعة، فيكمل وياه، من يسلم الإمام هو يقوم، بس يقوم شي يصلي، يقوم يصلي الظهر، صلى الظهر وهو ما نواها، ونوى الجمعة وهو ما صلاها، شو نقول؟ يقول نوى صلاة ولم يصلها وصلى صلاة ولم ينويها. هذا عندنا بمذهب ما موجودة، فسان مبين يعني باب التبيين. الإمام يدعي واحد يقول آمين لو يعتبر آمين من الكلام، لا جائز. التأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما الدعاء داخل الخطبة لا، يعني لا تتلفظ بآمين، بالقلب عادي، بالقلب عادي ما في إشكال. أي يقعد جائز، جائز مو إلا المنبر، مو إلا المنبر، أهم شيء المتوجه للناس وده يسمعون كلام، مو إلا المنبر. يعني كنا بالتكية نصلي بحياة والدي قدس الله صلى الله عليه وسلم، صارت ظروف كذا أمور، نصلي الجمعة بالتكية، الوارد بالمحراب، يعني يقعد بين الخطبتين، يقعد بالقعدة، يقعد قاعدة شلون متشهد، وبالخطبة يقوم يخطب بينا، فجأة بيام القاعدة كنا كذاك نصلي هيك و... نعم نعم صلى الله عليه وسلم. أي جائز، جائز فقط إذا أمره بالصلاة وذكر سنه، جائز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتأمين بالدعاء الأخير، تأمين بالدعاء الأخير جائز نعم. أما أثناء الخطبة لا، لما أكو دعاء بتأمين أمن بقلبك ما يخالف، لا تتلفظ، ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا عافنا عفو عنا، بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.